بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، أطلعها قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قوله تعالى: يا أيها الرسول، من أهل العلم من قال: هذه منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى ما نادى النبي باسمه أبدا في كتاب الله، ما قال له يا محمد أبدا، إنما ناداه يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، ونادى جميع الأنبياء بأسمائهم: يا نوح بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. لكن الرسول ما نودي أبدا بيا محمد. فهذه منقبة ذكروها ضمن مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم العظيمة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أمره الله بالتبليغ، والرسول أمر أمته بالتبليغ، فقال: بلغوا عني ولو آية. وقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وأمر الله نساء النبي بالتبليغ: ونسوتنا لهن تبع. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. وجعل للمبلغ عن الله ورسوله أجرا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هل بلغ الرسول؟ نعم، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد له أصحابه بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع يديه إلى السماء، رفع إصبعه إلى السماء وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فشهد الصحابة لرسول الله بالبلاغ. فقالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا فقد كذب، والله يقول: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لو كان كاتما شيئا كتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إن لم تقم بما أوجبه الله عليك من البلاغ وكتمت شيئا فما بلغت رسالته. وهذه جملة اعتراضية كما قال بعض العلماء، فيكون المعنى: بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس. فالعصمة قيد البلاغ، إذا أردت أن تحفظ بلغ كتاب الله وسنة رسول الله، والله يحفظك ويعصمك من الناس. لا تظن أن السلامة في الجبن، إنما السلامة في تبليغ دين الله لخلق الله. بلغ والله يعصمك من الناس، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، احفظ الله يحفظك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون. فدوما الحفظ مع التبليغ، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والنصوص في هذا الباب كثيرة متعددة، مفادها أن الله يحفظ الشخص بتبليغه لهذا الدين القيم. بلغ وتحفظ بإذن الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هل وردت أولا لهذه الآية أسباب نزول؟ ورد سبب نزول في سنده مؤمل ابن إسماعيل، وهو ضعيف، مؤمل ابن إسماعيل ضعيف. السبب حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حديث أبي هريرة وعند ابن حبان فحواه، كان إذا خرج مع أصحابه استظل بشجرة وتفرق الصحابة في العضات، تفرق أصحابه في الأماكن، فهم قوم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمه الله منهم وحفظه الله منهم ونزلت والله يعصمك من الناس. سنده ضعيف، لكن هناك شاهد من حديث جابر بدون ذكر سبب النزول، صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام تحت شجرة وأصحابه تفرقوا تحت أشجار، فجاء عربي ومعه سيف وقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ الرسول فقال العربي لرسول الله: من يمنعك مني؟ قال: الله. فشام السيف في يده، فجاء الصحابة وأخذوا هذا العربي وسلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيها تعرض لذكر سبب النزول. يبقى سؤال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس سواء قبل نزول هذه الآية أو بعد نزول هذه الآية؟ هل كان النبي يحرس، كان له حرس؟ وهل كان الصحابة من بعده لهم حرس؟ أقول التحرير يقتضي ذلك، ونصوص الكتاب العزيز والسنة تقتضي ذلك، ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قلقا فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فسمعنا جلبان السلاح، فإذا بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فجاء فقال: يا رسول الله. فقال له الرسول: ما جاء بك يا سعد؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله، جئت لأحرسك يا رسول الله. وكان أيضا غلام رسول الله الذي يسمى برباح دواما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو واضح في قصة مجيء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قصة مجيء عمر إلى النبي لما بلغه أن النبي طلق نساء وأراد الدخول على رسول الله، فقال: استأذن لي يا رباح في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث مرات يقول ذلك، ثلاث مرات يقول ذلك، شكل له حاجب، وعمر رضي الله عنه كان له حاجب يقال له يرفع. والحديث ثابت طويل في قصة دخول العباس وعلي رضي الله عنهما على عمر، دخل يرفع وقال هذا عباس وعلي يستأذنان في الدخول. وعيينة بن حصن الفزاري جاء يستأذن ابن أخيه الحر بن قيس في الدخول على عمر. فكل الخلفاء كان لهم حراس. أما القصص التي تنسج بدون أسانيد، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، أنه أن رجل جاء ورأى عمر نائما في الشارع أو في تحت الشجرة وليس معه حرس، فعول على أنه عدل فأمن. فهذه القصة لا سند لها علمنا. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، لا نعلم لها سندا. والرسول أجل من عمر واتخذ حرسا، وعمر اتخذ حرسا. ولا أخفى عليكم أن الله قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والكفر كان يتمنون أن تمكنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه. فالشاهد أن اتخاذ الحرس لا ينافي أبدا التوكل على الله، لا ينافي أبدا التوكل على الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. كيف وقد هدى الله قوما من أهل الكفر، كيف وقد هدى الله قوما من أهل الكفر؟ فالجواب أن المعنية بالكافرين هنا هم الذين كتب في علم الله أنهم سيموتون كفارا، فالذين كتبت عليهم الشقاوة لا يهديهم الله أبدا، كما أفادته الآية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالشاهد من هذا الكلام أن الكافرين هنا الذين قال الله في شأنهم والله لا يهدي القوم الكافرين، وعلى الغرار والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين، هم الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر. وقد جعل بعض أهل العلم قصة أو صورة المسد جعلوها من دلائل النبوة، وهي قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. فقالوا إن الله شاء ألا يسلم أبو لهب، ولو كان يريد معارضة القرآن لقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقل هذا القرآن يقول سيصلى نارا ذات لهب وأنا أشهد، لكن صرف عن الإيمان، صرف عن الإيمان. وكان الأمر كما قال تعالى سيصلى نارا ذات لهب. فالحاصل من ذلك كله أن قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي القوم الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لستم على شيء، كيف ليسوا على شيء؟ هم على بعض الأشياء من اليهودية والنصرانية. المعنى لستم على كبير شيء، واحد تكلف واحد بمأمورية كبيرة وآتي أنجز منها شيئا يسيرا، ما عملت شيئا، ماذا صنعت، ماذا صنعت، أنت ما عملت شيئا، لست على شيء. فالمعنى والله تعالى أعلم لست على شيء أو لستم على شيء يعتد به، لستم على كبير شيء يعتد به، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني عند كثيرين من العلماء القرآن، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة أي تعملوا بها، والإنجيل تعملوا به، وما أنزل إليكم من ربكم القرآن تعملوا به. فإن آمن شخص بالتوراة ولم يؤمن بالإنجيل ولا بالقرآن فهو كافر مخلد في النار. وكذا لو كان ثم شخص يعمل بالإنجيل ولا يعمل بالقرآن كفر، ودل على ذلك قوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهذا الشاهد وبالله تعالى التوفيق، الذي يؤمن بالتوراة والإنجيل ويكفر بالقرآن كافر، الذي يؤمن بالرسول بالرسل ويكفر بواحد كافر، ودلت على ذلك نصوص. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا أليما. فلا يصلح أبدا أن تؤمن بالتوراة والإنجيل وتكفر بالقرآن، لا بد من الإيمان بجميع الكتب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة أي تعملوا بها، فالقيام بالشيء العمل به. ومنه مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، منه فلان قائم على الشيء أي عامل به، قائم بالشيء عامل به. حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، لا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، مفسر بقول الله تعالى ولما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، وماتوا وهم كافرون. قال تعالى في كتابه الكريم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فالشاهد أن الآيات إذا نزلت ازداد المؤمنون بها هدى إلى هداهم، وكذب بها الكفار فازدادوا كفرا إلى كفرهم وضلالا إلى ضللهم. سننزل في الكتاب العزيز أن الله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأهل الإيمان يؤمنون بذلك ويقرون بذلك، يؤمنون بذلك ويقرون بذلك فيزدادوا هدى، وأهل الكفر يكذبون بذلك. كيف ذلك؟ كيف يسرى بعبد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويرجع إلينا في نفس الليلة؟ فيزدادوا كفرا إلى كفرهم بتكذيبهم فوق تكذيبهم. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا تجاوزا للحد، الطغيان وتجاوز الحد في الظلم. هو تجاوز عموما، تجاوز الحد عموما. اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد في الظلم والكفر. كذلك قوله تعالى إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية، أي ازداد الماء. قال تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. لا تندم على كفرهم أو لا تتأسف كثيرا ولا تحزن على كفرهم. كيف ذلك وقد علمنا بالفطرة الصحيحة وبالأدلة أيضا أن الشخص المسلم يفرح إذا أسلم كافر، نفرح كثيرا إذا أسلم كافر، ونحزن إذا ارتد مسلم. فكيف قيل فلا تأس على القوم الكافرين، وكيف قيل فلا تذهب، وكيف قيل ومن كفر فلا يحزنك كفر؟ المراد بنفي الحزن هنا الحزن المهلك، الحزن المهلك. فالحزن المهلك لا يتصرف إليك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتقطع نفسك على كفر من كفر. لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني الحزن المنهي عنه ليس الحزن الجبلي الذي يعتري أي شخص، إنما الحزن المهلك، المهلك للشخص. قال تعالى فلا تأس على القوم الكافرين. من الذين آمنوا والذين هادوا، الذين هادوا هم اليهود، وهادوا بمعنى مالوا، أصلها مالوا عن الباطل إلى الحق في زمانهم، هادوا مال. ومنه قيل للهدية هدية لأنها تمال من مال شخص إلى شخص آخر، تمال من مال شخص إلى شخص آخر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادى بين رجلين تخط قدماه الأرض، يعني يتمايل بين رجلين تخط قدماه الأرض. فقولهم إنا هدنا إليك، أي ملنا بقلوبنا إليك. قولنا اهدنا الصراط المستقيم، مل بقلوبنا إلى الصراط المستقيم ووفقنا لسلوكه. من الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود والصابئون. قيل في الصابئين قولان شهيران، القول الأول أن الصابئ قوم لا دين لهم، أن الصابئ قوم لا دين لهم. وقيل الصابئون قوم كانوا يعبدون الملائكة. وقيل معنى الصابئ الذي ترك دينه ودخل دينا آخر، ومنه وصف الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصابئ، ومنه طبعا هم كذب في ذلك أن خالدا ظن خطأ في القوم الذين قالوا صبأنا صبأنا وقتلهم، ظن خالد أنهم قالوا صبأنا يعني تركنا الإسلام، هم قد تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام، لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا ولكن قالوا صبأنا صبأنا، فقتلهم خالد ظنا أنهم كفروا. ورفع النبي يديه قائلا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. من الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن من هؤلاء. كيف قيل إن الذين آمنوا هم مؤمنون؟ فقال بعض أهل العلم إن قوله إن الذين آمنوا بألسنتهم ولما يدخل الإيمان قلوبهم هم أهل النفاق، وقيل هذا خطأ إنما المراد في الذين آمنوا الذين ثبتوا على إيمانهم، ثبتوا على إيمانهم وازدادوا إيمانا. والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وعمل صالحا، ففيه رد على المرجئة. ليس المراد الإيمان القلبي فحسب، بل وعمل صالحا. وكل الآيات التي فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات أي عملوا أعمالا صالحة، كلها فيها دليل على المرجئة الذين يقولون يكفي القول بلا عمل، وفيها دليل على الصوفية الذين يقولون إن المجانين أفضل من العقلاء. فالجواب أن المجنون لم يعمل صالحا، غاية أمره أن أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء. وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مما هو آت، ولا يحزنون على ما قد فات. فإن الشخص عند الاحتضار يفكر فيما هو مقبل عليه، ماذا أفعل غدا في قبري، ماذا أقول للملكين، القبر موحش ومظلم، ماذا أفعل عند تلقي الكتاب، سأتلقاه بيميني أو بشمالي، ماذا أفعل عند الميزان، هل ستدخل كفة حسناتي أم كفة سيئاتي، وعند مروري على الصراط هل سأسقط في صراطي، هل سأسقط في جهنم أم أمر، وإذا مررت فهل أمر كأجاويد الخيل أو كبرق أو كرديح، أو أمر أسقط فيه سقوطا. أتلقى الكتب أتلقاها باليمين أو الشمال، فيفكر في أشياء كثيرة، فتنزل الملائكة تطمئن هذا الشخص المؤمن، لا خوف عليك فيما هو آت، اطمئن، كما كنا لك أولياء في الدنيا فنحن لك أولياء في الآخرة. وكذلك إذا نظر المحتضر إلى من وراءه قائلا ماذا يصنع أولادي هؤلاء، ماذا ستصنع زوجتي، غدا تتزوج برجل الله أعلم به، أولادي سيصيرون خدما لهذا الرجل، أموالي كيف ستقسم التي تعبت فيها في حياتي. فإذا نظر إلى الأمام خاف من المستقبل الذي عليه مقبل، وإذا نظر للوراء تحسر. فتتنزل الملائكة تبشره وتطمئنه، لا خوف عليك أي مما هو آت، ولا تحزن على ما قد فات. الله أكبر، الله أكبر.